بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من مراتب التعديل، فما هي أدنى مراتب التعديل؟ الألفاظ التي تعتبر من أدنى مراتب التعديل كقولهم شيخ، صالح الحديث، جيد الحديث، وسط، مقارب الحديث، نعم، روى عنه، نعم. هذه ما الحكم فيها؟ وهي أدنى مراتب التعديل، يكتب حديث اعتبارا، نعم، يكتب حديثه وينظر فيه إما على سبيل الاعتبار وإما تحريا بأدنى قرائن يمشي. الذي ذكر ابن أبي حاتم الرابع، جزم ابن أبي حاتم أنها بالاعتبار، أي بالمتابعات، عن المتابعات. الثانية والثالثة يقول ينظر فيه، ليس جزما برده، إنما يتحرى فيه فقط. أما تلك فجزم أنها تحتاج إلى اعتبار، يكتب حديثه للاعتبار. ومعنى الاعتبار أنه يتابع طرق أخرى، شواهد ومتابعات، ينظر هل له متابعات شواهد أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث، رتبها تصاعديا، بدأ بالعبارة الخفيفة ثم ما هو أشد، رتبها تصاعديا. أولاها قولهم لين الحديث، قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. هذه أدنى مراتب التجريح، أقل التجريح قولهم لين الحديث، وستأتي ألفاظ أيضا مقاربة له، لكن مثل لأدنى مراتب التجريح بهذه العبارة لين الحديث. سنقرأ من فتح المغيث مراتب أيضا مشابهة لذلك. قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت: وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام، فقال له: إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. الثانية قال ابن أبي حاتم، يعني ظاهر جواب الدارقطني أنه أن لين الحديث تضعيف واضح، ولكن ليس من جهة العدالة، بمعنى أنه يقبل بالشواهد. الثانية قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول، ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه، إلا أنه دونه، يكتب حديثه اعتبارا أيضا، إلا أنه أدنى من الأول. الثانية قال ابن أبي حاتم، طيب الثالثة وقول ليس بقوي وليس بالقوي، أيهما أشد من الأخرى؟ ليس بقوي وليس بالقوي، ليس بقوي أشد تجريحا من قول ليس بالقوي. ليس بقوي وليس بالقوي، أيهما أشد تجريحا؟ نفسه. ما إيش الجواب الأول؟ الجواب الأول ماذا قلت؟ بالقوي أشد تجريحا، لا أخف تجريحا، يعني الأولى نفع عنه القوة كلها. ليس بقوي، ليس بالقوي ينفي الكمال، تصلح لنفي الكمال، يعني ليس بالقوي أشد عبارة، وكلاهما برتبة من يقبل حديثه في الاعتبار، بالقوي أخف، ليس بقوي أشد جر أشد تجريحا، وكلاهما رتبة الاعتبار. الثالثة قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. كل هذه الثلاث ذكرها أنها تصلح بالاعتبار مع أنها متفاوتة، إلا أن كلها تصلح بالاعتبار. لين الحديث، ليس بقوي، ضعيف الحديث، كلها يعتبر بها. الرابعة قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقول حجة أو ثقة، وأدوانها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر عبد المنعم الصاعدي الفراوي القراءة عليه بن إيسابور قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي نعم قال أخبرنا حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. يعني هذا مما يطلق عليه متروك، أن الناس جميعا تركوا حديثه ولم ورأوا ضعفه، أجمعوا على ضعفه على ترك حديثه. لكن قد وجد رواة يطلقون عليهم متروك الحديث وليس بإجماع منهم، فمن علم حج على من لم يعلم. قد يكون متروك بسبب فسق فيه لم يطلع عليه الآخر، طلع عليه أحد دون الآخر. قد يكون متروكا بسبب الفحش في الغلط، كثرة الغلط وفحشه، يطلع عليه أحد دون الآخر. إذن هذا ليس على إطلاقه، أنه ما يقال له متروك إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه، فيه نظر. قال ابن الصلاح رحمه الله ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، روى الناس عنه في أي رتبة جعلناها؟ في رتبة شيخ ورتبة صالح الحديث. فرق ابن أبي حاتم بين الشيخ وصالح الحديث، وكلاهما يصلحان أن يكون في رتبة واحدة. كذلك روى عنه الناس فلان وسط، فلان مقارب الحديث، نعم كلها في رتبة، نعم في الرتبة المذكورة، صالح الحديث وشيخ. فلان مضطرب الحديث، هذه في رتبة لين الحديث، أو برتبة ليس بقوي. مضطرب الحديث برتبة لين الحديث ليس بقوي نحو ذلك. فلان لا يحتج به برتبة ضعيف الحديث أو لا يحتج به. مضطرب الحديث تصلح أن تجعل حتى في رتبة ضعيف، وأصلح أن تكون برتبة ليس بالقوي، كلاهما بالاعتبار، كل هذه بالاعتبار، يضعف إلا أن يتابع. لكن فقط من حيث اللفظ الذي يجزم بضعفه أشد حالا ممن قيل فيه مضطرب الحديث، قد يضطرب أوقاتا لكنهم يطلقونها على وجه الاستمرار. وقول فلان مجهول الوصف الجهالة على الخلاف المذكور، هل هي جهالة حال أو جهالة عين، هل يستشهد بها أم لا، على ما تقدم معنا، فهو في رتبة ضعيف الحديث أو دونه أو أشد، لأنه في بعض الأوقات قد لا يستشهد الإنسان بالمجهول، إذا كان متواغل الجهالة، إذا كان في ماذا، في المنازل السفلى، في الطبقات السفلى، قد يتوقف فيه. قال فلان لا شيء، لا شيء وليس بشيء ولا يساوي شيئا، رتب شديدة تقارب قولهم متروك الحديث وذاهب الحديث، مقاربة لها، الضعف فيه شديد. فلان ليس بشيء لا يساوي شيئا، فلان ليس بذاك، فلان ليس بذاك تضعيف ليس بشديد بمرتبة ليس بقوي، ليس بذاك، ليس بقوي، ليس بالقوي. وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف. نعم، يعني أحسن حالا من قولهم ضعيف الحديث، لأن هذا يجزم له ضعيف الحديث، ولكن يقال فيه ضعف، فهي أحسن حالا من قولهم ضعيف الحديث. أدنى ضعيف الحديث أشد جرحا من قولهم فيه ضعف في حديثه ضعف، وكلاهما بالاعتبار أيضا. قال وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث. فلان ما أعلم به بأسا، لا أعلم به بأسا برتبة الاحتجاج، مثل ليس به بأس، صدوق، تقدم معنا. قال وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به. لماذا؟ لماذا ما أعلم به بأسا دون قولهم لا بأس به؟ لأن الثاني يجزم أنه لا بأس به، الثاني حسب علمه ما أعلم به بأس، قيدها بعلمه، الثاني لم يقيدها بعلمه، جزم بذلك. قال وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله به عليها، والله أعلم. يعني كأنه يقول ما ذكرناه ماذا تنبيه على ما لم نذكره، أن الفاظ التي ذكرناها ماذا تكون عبرة لغيرها، الألفاظ التي ذكرناها تنبيه على ما لم يذكره. نذكر ما أضافه العراقي ثم نذكر ما أضافه الصحابة. قال العراقي رحمه الله المصنف أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر مما زاده على ابن أبي حاتم، فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرض وتضبط. فأما ألفاظ التوثيق فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف الذي هي صدوق، على مقتضى عمل المصنف قول فلان مأمون فلان خيار، ذكرناها بالأمس، وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما تقدم. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة، ما هي الرابعة أو الثالثة؟ الثالثة مثلها ابن أبي حاتم بماذا؟ بشيخ. والرابعة مثلها صالح الحديث، الآن أضاف إلى هاتين الرتبتين. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة، لأن كلاهما متقاربة يمكن أن يكون رتبة واحدة، قولهم فلان إلى الصدق ما هو، إلى الصدق ما هو أي ليس ببعيد من الصدق، إلى الصدق ما هو، ما هو ببعيد. فلان جيد الحديث، فلان حسن الحديث، فلان صويلح، فلان صدوق إن شاء الله، فلان أرجو أنه لا بأس به. قال وأما ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ التجريح، ماذا مثل لها ابن أبي حاتم؟ لين الحديث. الآن سيضيف بعض الألفاظ، قولهم فلان فيه مقال، قولهم فيه مقال برتبات لين الحديث، فلان ضعف، فلان تعرف وتنكر، يعني ضعف أحسن حالا من قولهم فلان ضعيف بالجزم، فلان تعرف وتنكر أي أن له أخطاء وله إصابات، فلان ضعيف، لا ضعيف ذكرها بالرتبة الثالثة، الآن هو يضيف الفاظ ما ذكرها ابن أبي حاتم المصري. أنت الآن هذه المرة تعدل من عندنا، نحن نعدل عليك والآن تعدل علينا. وفلان ضعف، وفلان تعرف وتنكر، وفلان ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضين، وفلان للضعف ما هو، للضعف ما هو ببعيد أي قريب إلى الضعف، وسيء الحفظ، وفيه خلف أي خلاف، وطعنوا فيه وتكلموا فيه، الثالثة والرابعة. ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى ليس بقوي، قالوا من الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى فلان واهن، ما قول فلان واهل، فتمثيل العراقي لها في هذا الموضوع فيه نظر. فلان واهل في الرتبة الشديدة من يرد حديثه، فلان واهل تضعيف شديد يرد حديثه ولا يعتبر به، وهو صنيع الذهبي، وهو صنيع الإمام الذهبي وغيره من الحفاظ. إذا قالوا واهي واهن أو واهي الحديث فهو تضعيف شديد لا يقبل بالشواهد. فلان ضعفوه نعم، قول فلان ضعفوه لا بس يلتحق بالرتبة، ليس بقوي أو برتبة ضعيف الحديث. فلان منكر الحديث، كذلك كلمة منكر الحديث جعلها في حق من يعتبر به، والظاهر أنهم ما يطلقون على الراوي منكر الحديث حتى تغلب المنكرات في رواياته، تغلب المنكرات عليه فلا يستشهد به على الصحيح، سواء كانت من البخاري أو من غيره، سواء كانت من البخاري أو من غيره. ولكن في بعض الأوقات قد يطلقونها ويبينون أنه لا يزال صالح للاعتبار، فمع البيان لا بأس، كما صنع أبو حاتم في بعض الرواه يقول منكر الحديث يكتب حديث اعتباره، منكر الحديث يكتب حديث اعتباره. أما من البخاري فلا شك، لأنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، في حين من البخاري تضعيف شديد. من غيره الظاهر أنهم يطلقونها على من كثرت المنكرات في حديثه فلا يستشهد به، إلا أن ينص الحفاظ كما يصنع أبو حاتم في بعض الرواه يقول منكر الحديث يكتب حديث اعتبارا. وقد استند بعضهم إلى هذه اللفظة، قالوا هذا دليل على أن كلمة منكر الحديث ليست شديدة. لكن مع النظر إلى السبب في إطلاق المحدثين منكر الحديث، فهم يطلقونها عند تفرده، قلة رواياته وتفرده بما لا يحتمل تفرده، يأتي بأحاديث مخالفة، فالأظهر عدم الاستشهاد بها إذا صار وصفا. أما كونهم يقولون روى منكرات، هذا ما يخرجه، حتى قد الثقة نفسه قد يروي منكرات، الصدوق قد يروي بعض المنكرات، قولهم روى منكرات هذا لا يكفي، لكن كونه يصير وصفا له منكر الحديث فالأقرب عدم الاستشهاد به، إلا أن ينص الحفاظ بما ما يدلنا على أنه ليس وصفا ملازما له، كقول أبي حاتم وغيره منكر الحديث يكتب حديثه اعتبارا. قالوا من الرتبة الثالثة وهي أشد منهما، قولهم فلان ضعيف جدا، فلان واهم بمرة، فلان لا يساوي شيئا، فلان مطرح، وطرحوا حديثه وارمي حديثه. هذه تصلح أن تكون رتبة بين الثالثة والرابعة. ابن الصلاح ذكر الثالثة ثم ذكر الرابعة، فهذه الذي أضاف العراقي رتبة بين الرتبتين. قال ومن الثالثة وهي أشد منها، الأفضل أن يجعلها رتبة أخرى، لأن الثالثة تقبل بالشواهد، وهذه الألفاظ التي ذكرها لا تقبل بالشواهد. ضعيف جدا، واهم بمرة، لا يساوي شيئا، فلان مطرح، طرحوا حديثه، ارمي حديثه، هذه كلها ألفاظ تضعيف شديد لا يقبل بالشواهد والمتابعات. ومنها أيضا ارمي به، ما تصنع به، هذه الألفاظ. ومن الرتبة الرابعة، ما هي الرتبة الرابعة التي ذكرها ابن أبي حاتم وتبع ابن الصلاح؟ مثل لها بماذا؟ متروك الحديث ذاهب الحديث، مثل لها بمتروك الحديث وذاهب الحديث، أضاف إليها بعض الكلمات. قال ومن الرتبة الرابعة فلان متهم بالكذب، هالك ليس بثقة، أن قولهم ليس بثقة من التضعيف الشديد، وليس بالثقة كذلك، سواء بالتنكير أو بالتعريف، ليس بثقة وليس بالثقة. ولا يعتبر به، لا يعتبر به معنى أنه ما يصلح بالاعتبار، ما يصلح للاعتبار، معنى أن التضعيف فيه شديد. إلا أن هذه اللفظة كانت أولى أن تذكر مع قولهم فلان ضعيف جدا، فلان واهن. وفيه نظر، فيه نظر الصنيع العراقي على أنها شديدة، وهي ليست من التضعيف الشديد، إلا أنهم اختلفوا فيها بالنسبة للإمام البخاري، بالنسبة للإمام البخاري. فالعراقي وكذلك ابن كثير قالوا إذا قال البخاري فيه نظر فلا يحل الرواية عنه، يعني فهي عبارة تضعيف شديدة. أما غيره فالأصل فيها أنها عبارة خفيفة، والبخاري اختلفوا فيه، العراقي وابن كثير وعدد من المحدثين عدوها من الألفاظ الشديدة عند البخاري. والحافظ ابن حجر له كلام في كتابه بذل الماعون، في كتابه بذل الماعون، يقول فيها أنها عبارة متوسطة، عبارة تضعيف متوسطة. والبخاري لم يثبت عنه من نفسه كما ثبت في قوله منكر الحديث، ثبت عن البخاري من نفسه أنه نص على اصطلاحه أنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فإذا كان الإمام ما ثبت عنه من كلامه فكيف يعرف اصطلاحه بدون تنصيص من نفسه؟ كيف يعرف؟ ذاك عمر مقارنة من أطلق، مقارنة الرواة الذين أطلق عليهم هذه العبارة، يجمع الرواة الذين أطلق عليهم هذه العبارة، مثلا اجتمع معك 100 راوي قال فيهم البخاري فيه نظر، جمعتهم من التهذيب ومن غيره، ثم تنظر بقية أقوال الأئمة على أولئك الرواة، إن كانوا في الغالب غالبهم ضعفهم تضعيفا يسيرا دل على أنها عبارة تضعيف متوسطة يسيرة، وإن كان غالبهم في رتبة من لا يحتج به دل على أنها عبارة شديدة، لأن أقوال الأئمة متقاربة في الغالب، لأن أقوالهم في الرواة متقاربة في الغالب. إذا مثلا لو جمعنا من قال في البخاري فيه نظر واجتمع لنا 100 راوي ورأينا 70 شخص منهم، 70 شخصا منهم ضعفهم الأئمة تضعيف يسير، و30 ضعفوهم تضعيفا شديدا، فماذا يحكم على العبارة في نظر على هذا البحث؟ على أنها عبارة تضعيف متوسطة ليست شديدة. جمع أحد الباحثين في أيام كنا في دماج فوجد أكثرها على التضعيف اليسير، وجد أن أكثرها ضعف العلماء، بقية العلماء ضعفوه تضعيفا يسيرا، وجد أن أكثر من أطلق عليهم البخاري فيه نظر، الأكثر فيهم أقوال الأئمة الآخرين فيهم على التضعيف اليسير. وأنت في الغالب ما يشكل عليك ذلك، لماذا؟ لأنك تنظر بقية أقوال الأئمة، مر عليك راوي قال فيه البخاري فيه نظر، انظر بقية أقوال الأئمة، إن كان بقية أقوال الأئمة تضعيف شديد أخذتها على أنها تضعيف شديد عملا بتضعيف بقية الأئمة، إن كان بقية الأئمة يضعفون تضعيفا يسيرا فالاعتماد على غيره. بقي إذا ما وجدت إلا كلام البخاري الأقرب حملها على التضعيف اليسير على الأصل، العبارة نفسها لينة ولم يثبت اصطلاح عن البخاري فيها، لم يثبت عن البخاري فيها اصطلاح فيحمل على ذلك. قال وسكتوا عن، سكتوا عن كذلك نقلوا عن البخاري أنه يطلقها في من تركوا حديثا، إلا أن أطلاقه، إلا أن هذه العبارة نادرة. وهاتان عبارتان يقولهما البخاري في من تركوا حديثا، ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنف فلان وضاع فلان دجال، ولهم ألفاظ أخرى يستدل بهذه عليها، والله أعلم. ما معنى يستدل بهذه عليها؟ ولهم ألفاظ أخرى يستدل بهذه عليها، نعم، تقاس تلك الألفاظ الأخرى التي ما ذكرت على ما ذكر. لو ننظر ماذا أضاف السخاوي والحافظ بن حجر. الرتبة الرابعة أيهم التي فيها ساق التي ذكر ابن أبي حاتم، متى يقال في الحديث أو في الراوي الموضوع من الكذاب وما فوقه، كذاب وضاع دجال أكذب الناس وما دونه ضعيف جدا، نعم ما دونه ضعيف جدا، وقد يطلق على من قيل على من قيل فيه متهم بالكذب، قد يطلقون عليه باطل، حديث باطل، لا سيما إذا كان في مخالفات الأحاديث الصحيحة، من قيل فيه متهم، من قيل فيه ساقط هالك، قد يطلقون على حديثه باطل، يصنعه أن الألباني كثيرا في السلسلة الضعيفة، وكذلك إذا رووا، وكذلك وجد أيضا في العلم بن أبي حاتم إذا كان فيه نكارة شديدة قد يقول عليه باطل. هذه إضافات السخاوي رحمه الله. قال ساق هنا من الأعلى إلى الأدنى، عكس بدأ بالأشد، أسوأ التجريح ما دل على المبالغة كما قاله شيخنا، من هو الحافظ في النزهة، قال وماذا التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، إليه المنتهى وهو ركن الكذب، هذه ألفاظ شديدة جدا، ركن من أركان الكذب. قال فهذه المرتبة الأولى، ويليها كذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب، وضاع دجال وضع حديثا، وهذه أسهلها عندما ينصون على حديث أو حديثين، لأن الأولى بصيغة المبالغة والاستمرار. قال وبعدها فلان يسرق الحديث، يعني قريب ماذا قريبا من قولهم كذاب وضاع. ما معنى سرقة الحديث؟ يسرق الحديث، يدعي لنفسه سماعا بإسناد يركبه على حديث، فهو كذب، هو من أنواع الكذب، يدعي أنه سمع من هذا الشيخ وينسبه إلى نفسه وهو لم يسمع، يسرق الحديث ومتهم بالكذب أو متهم بالوضع، هذه الآن رتبة قريبة من التي قبلها، كذاب وضاع إلى آخره. وقول فلان ساقط وفلان هالك وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث وفلان متروك أو متروك الحديث أو تركوه. وذكر فائدة هنا جيدة ممكن أن تكتبوها، قال عبد الرحمن المهدي سئل شعبة من الذي يترك حديثه، قال عبد الرحمن المهدي سئل شعبة من الذي يترك حديثه، قال من يتهم بالكذب، هذه حالات ترك الحديث، ترك حديث الشخص، من يتهم بالكذب هذه حالة، ومن يكثر الغلط، من صارت عامة رواياته الغلط، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث يجمع عليه، أي يجمع على خطئه فيه، ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه، فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه. وتقدم معنا في النوع في دروس سابقة أنه من فعل ذلك على سبيل العناد والكبر. ورجل روى عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون، ورجل روى عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون، مقدمة الجرح والتعديل صفحة 32، الأول صفحة 32. نعم منكر قد يطلقون عليه منكر. الأول صفحة 32 هذا هو الذي يترك حديثه. طيب يليها طيب من الألفاظ التي بعدها فلان لا يعتبر به أو لا يعتبر بحديثه ليس بالثقة وليس بثقة أو غير ثقة ولا مأمون ليس بالثقة ليس بثقة غير ثقة ولا مأمون هذه رتبة أدنى من التي قبلها. يليها وفلان رد حديثه رد حديثه أو ردوا حديثه أو مردود الحديث ضعيف جدا واهم بمرة وتعرف طرحوا حديثه ارمي به مطرح الحديث لا يكتب حديثه لا يحل لا تحل الرواية عنه ليس بشيء لا يساوي شيئا. كل هذه الفاظ تضعيف جدا شديد التضعيف لا يقبل بالشواهد. ليس بشيء لا يساوي فلسا. يليها قولهم ضعيف منكر الحديث منكر الحديث تقدم فيها خلاف. حديثه منكر له ما ينكر له مناكير. مضطرب الحديث فلان واهن واهن أشد من هذه الأشياء كما تقدم. فلان ضعفوه لا يحتج به. وأدنى منها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال هذه التي قال فيها ابن أبي حاتم ماذا لين الحديث. فلان ضعف فلان في حديثه ضعف فلان تنكر وتعرف مرة ومرة ليس بذاك ليس بالمتين ليس بالقوي ليس بالحجة ليس بالعمدة ليس بالمأمون ليس بالمرضي لا أدري ما هو للضعف ما هو فيه خلاف طعنوا فيه سيء الحفظ لين الحديث كما قال المحدثون. هذه ألفاظ ويستدل بغيرها عليها يستدل بغيرها عليها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.